الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته، وإن كان الإمام من الرعية يأم الناس بغير إذن الإمام الأعظم. باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة. هذا الذي وقفنا عليه. باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال حدثني بكر عن حمزة بن مغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف فتخلف معه مغيرة بن شعبة فذكر الحديث بطوله وقال قال فانتهينا إلى الناس وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما أحس بجيئة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صل فلما قضى عبد الرحمن الصلاة وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فأكمل ما سبقهما. قال أبو بكر هذه اللفظة قد يغلط فيها من لا يتدبر هذه المسألة. باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة. قال أبو بكر يعني إذا تأخر الإمام فالمؤمنين رخصة يعني يقدموا واحدا منهم يتأخر المعتاد ولا يقص الناس. استدل بهذه القصة أن في غزوة تبوك دائما يقضي حاجته ومعه مغيرة يحمل معه الماء، فالصحابة كان أن يتأخر عليهم النبي فقدموا عبد الرحمن قال نعوذ نصلي به. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وهو من شعبة وقد صلى عبد الرحمن ركعة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن، لكن هذه في هذا الحديث أنه لما حس عبد الرحمن أراد أن يتأخر فأشار إليه أن يبقى ركعة. هذا تحتاج أظن ليس في الصحيح أنه صلى خلفه وليس فيه أنه أحس به أنه قال ركعة، إنما هذا في قصة أبي بكر في الرؤية الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف لما ذهب ليصلح بين بني عمرو جاء شق الصفوف فجعل يتصفقون أكثر من خصهم وكان أبو بكر لا يجب، فلما أكثر التفت بين النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فأشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تأخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه القصة كانت رواية ابن خزيمة هنا أنه أحس بمجيئه وأشار إليه بالقرآن. إشكال على التخريج. صحيح أخرجه الحميدي وأحمد والدارمي ومسلم والنسائي وفي الكبرى لفظ ابن حبان. يعني هل فيه من اللفظ هذا أحس بمجيئه؟ راجع عن السلسة. المسلم هذه كانت فلما حس بجيئة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأشار إليه. هذه الزيادة لا بد أن نتأكد منها. قال أبو بكر هذه اللفظة قد يغلط فيها من لا يتدبر هذه المسألة ولا يفهم العلم والفقه. زعم بعض من يقول بمذهب العراقيين أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته. مذهب العراقيين هو مذهب الكوفة، يعني مذهب الإمام حنيفة الذي يدركه مع الإمام آخر صلاته والذي يقضيه أولها. وظنه الجمهور بالعكس الذي يدركه ظاهره هو الصالح والذي يدركه ظاهره. وجاء حين سمعتم يقال فوضوا عليكم السكين فما لكم تصلوا وما لكم فاتنوا وفي لغتكم فقدوا محلوا بلا الفقد. قال الفقد الذي يقضى هو الصالح والذي فات والذي هذا الكاخر الصالح هذا مذهب العراقيين مذهب الحنيفه. ومنه الجمهور ان الذي لا ادرك هو هو الصالح والذي يقضي اخره. وعلى مذهب العراقيين اذا فاته ركعتين من صلاة العشاء يقرأ الفاتحة والسورة يقضي أول صلاة. وعلى مذهب الجمهور الذي أدرك أول صلاته والذي يقضي آخرها يقرأ الصلاة وقرأ الفاتحة. قال أبو بكر هذه اللفظة قد يغلط فيها من لا يتدبر هذه المسألة ولا يفهم العلم والفقه. جعل بعض من يقول بمذهب العراقيين أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاة أن في هذه اللفظة دلالة على زعم بعض من يقول بمذهب العراقيين أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاة يعني يعتبر آخر صلاة والذي يقضي أولا أن في هذه اللفظة دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة إنما قضيا الركعة الأولى لأن عبد الرحمن إنما سبقهما بالأولى لا بالثانية. وكذلك ادعوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا يعني لهم دليل الأول وما فاتكم فقضوا. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعة الأولى والذي يدركها الركعة الثانية. وش الدليل على أنه قضى الركعة الأولى؟ كل من الركعتين فيها قراءة فتحة وزيادة. زعم أن فيه دلالة على أنه إنما يقضي أول صلاته لا آخرها وهذا التأويل من تدبر الفقه علم أن هذا التأويل خلاف قول أهل الصلاة جميعا إذ لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم والمغيرة بعد سلام عبد الرحمن بن عوف قضي الركعة الأولى التي فاتتهما لكان قد قضيا ركعة بلا جلسة ولا تشهد إذ الركعة التي فاتتهما وكانت أول صلاة عبد الرحمن بن عوف كانت ركعة بلا جلسة ولا تشهد. وفي اتفاق أهل الصلاة أن المدرك مع الإمام ركعة من صلاة الفجر يقضي ركعة بجلسة وتشهد وسلام ما بان وصح أن النبي صلى الله عليه وفي اتفاق أهل الصلاة أن المدرك مع الإمام ركعة من صلاة الفجر يقضي ركعة بجلسة وتشهد وسلام ما بان وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي الركعة الأولى التي ما بان وصح نعم ما بان وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي الركعة الأولى التي جلس فيها ولا سلام ما بان وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي الركعة الأولى التي لا جلوس فيها ولا تشهد ولا سلام وأنه قضى الركعة الثانية التي فيها جلوس وتشهد وسلام. ولو كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا معناه أن اقضوا ما فاتكم كما ادعى من خالفنا في هذه المسألة كان على من فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام أن يقضي ركعة بقيام وركوع وسجدتين بغير جلوس ولا تشهد. ولو كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا معناه أن اقضوا ما فاتكم، كما ادعى من خالفنا في هذه المسألة، كان على من فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام أن يقضي ركعة بقيام وركوع وسجدتين بغير جلوس ولا تشهد ولا سلام، وباتفاقهم معنى أنه يقضي ركعة بجلوس وتشهد ما بان وثبت أن الجلوس والتشهد والسلام من حكم الركعة الأخيرة لا من حكم الأولى، فمن فهم العلم وعقله ولم يكابر علم أن لا تشهد ولا جلوس للتشهد ولا سلام في الركعة الأولى من الصلاة. باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف، يعني يقول أنه لو كانت الركعة الأولى ما احتاج إلى جلوس تشهد السلام، إن جلس التشهد لا كان أخيرا، فلما جلس التشهد وسلم دل على أن القضاء على أن هذه هي الركعة الأخيرة، وأن القضاء فاتح هي الركعة يعني بعد ركعة سنة الركعة الأولى، والذي قضى هي الركعة الثانية، ولو كان الذي قضى الركعة الأولى ما احتاج إلى السلام التشهد والسلام، ويقول لما في التشهد والسلام، فلما تشهد السلام دل على هذه الركعة الثانية. هذا هو مكانه مستقيم احسن الله اليك. يعني الركعة الأولى يقول لو كان الركعة الأولى كان تحتاج إلى يعني جلوس. يعني لماذا قبل أن يأتي بالركعة الثانية تحتاج إلى جلوس؟ جلوس الله. لكن هو لو قال جلس عليه وانت رضي حتى سبب يعني ثمرت هذا قليلا اللي يقدر ركعة ولا ركعة ثانية وش يترتب عليه؟ يترتب عليه انه اذا كان الذي يقضي الركعة الأولى يعني يقرأ الفاتحة والسبحة مثلا لو كان في صلاة الظهر صلاة العصر، وإذا كان الركعة الأخيرة يتصرف الفاتحة، هذا من لا يترتب، ومع ذلك يعني ما يفرق سواء بين القضاء الركعة الأولى أو القضاء الركعة الثانية، لكن هناك فاصل يعني لو كانت الركعة الأولى التي يقضيها يعني ما احتاج إلى أنه يتشهد ويسلم. لما تروي ان تشهد وتسلم، فلما تشهد وتسلم دل على هذه الركعه الثانيه. هو جلس في الاولى صلى الله عليه وسلم. الجلس في هذه الجلسه ليس باختيار، متابعة الامام. هذه متابعة الامام. التوافق فيه خلاف. العلماء قال يتورك في كل شهر، ومنهم قال لا يتورك في كل شهر، في أي شهر، ومنهم من فصل قال يتورك في الجلسة الأخيرة الصلاة التي فيها جلستان تشهدان، يتشهد فيتورك التشهد الأخير، أما الصلاة الثنائية ما فيها إلا تشهد واحد ما يحتاج تورك، صلاة الفجر وصلاة الجمعة صلاة الكسوف صلاة العيد والسنن ما فيها تورك، إنما تورك التشهد الأخير من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة المغرب ومن صلاة العشاء، هذا هو الأرجح هذا السنة. من العلماء قال تورك في كل تشهد، ومن قال لا يتورك في أي تشهد التقوى، هذا عهد الواقع وهذا بشرط عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتورك في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهد يعني. نعم. الله يا شيخ، الأمر في صلاة المغرب إذا فاتته الركعة الأولى أين لا لا نعم تجد هذا يعني الخزيمة واضح تأثير ركعة مباشرة وكذلك أيضا لفت ركعة من إيش لفت ركعة من صلاة الظهر أو صلاة العصر أو العشاء يأتي ركعة وتسعة يأتي ركعة وتسعة هذا يدل على أن الذي يقضيه هو آخر صلاة والذي يدركه هو أول صلاة يكون على طول لأنه في أول صلاة يعني يحتاج إلى أن يأتي بركعة ثانية يعني يحتاج إلى أن يأتي بركعتين ثم يتسع المغرب في المغرب إذا ذكر الخمسة في الظهر والعصر والعشاء يأتي بركعة نعم على هذا على قول الاتصال دعاء الاستفتاح والتعود في هذه الأول صلاة لكن هذا خير في الجمهور كما قال المالك رحمه الله قال يا ترجم قال ايش؟ باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة نعم هذا هذا هو الذي ينبغي يعني المأمومين إذا تأخر الإمام فإنه يقدمون ولا يحسن بعض الأئمة يغضب يتقدم أحد وبعضهم أيضا أشد من هذا إذا جاء الإمام وهو جاء صلاة بعضهم أعيد صلاة أو يأتي ويتركه تقدم وهذا ليس بطيب أن الذي يخبر قال أحسن من وصاته وجاء في قصة قصة عبد الرحمن بن عوف أن أنه شق ذلك على الصحابة لما قدم قال أحسن من وصاته لكن هذا الذي يخبر فيه أنه لما حسب المجيء أراد أن يتأخر ثم أشر إلى هذه هي الكلمة أما في غير أنه لما انتهى الصلاة كان الصحابة شق عليهم فصوروا على أحسن ثم أصاب فهذا ينبغي الإمام أن يجمع بين السيئتين يتأخر ثم أيضا يغضب ينبغي إذا تأخر ما الناس ما يحبسون يقدمون أحدهم ما يحبس الناس فإذا تأخر يقدمون أحدهم أو يكون الخليفة يصلي للناس ولا يغضب ولكن مع ذلك ينبغي للمأمومين ان يراعوا الامام ولا يبالغوا بعض المأمومين عنده عجله يجد الاشاره في الامام هذا ما ينبغي الامام له حق ينبغي الراعي ان ينتظر خمس دقائق عشر دقائق كذا يعني ثم بعد ذلك قال بعض انه لا ياتي يقدم الاحكام اذا لم يكن له خليفه واذا كان له خليفه يتقدم عشان ما ينبغي الا انه يتاخر ويغضب نعم لا غضب فعجلهم اخطر نعم له ان يتقدم وله ان يصلي خلفه اذا تقدم جاء الخليفه يتاخر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء وابوه يصلي بالناس اشار الى يبقى لكن ابوه يغضب تاخر ثم تقدم هذا في تأخذ لما ذهب يصلح بين بني عمرو أما في مرضه الأخير فإنه قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم ثم لما وجد الخفة جاء وجلس على يسار أبي بكر يقتل أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم بكر لكن هذا في قصة تخلفه لما ذهب للصلح بين بني عمرو حصل بينهم خلاف بشرط ذهب النبي يصلح بينهم فجاء بلال إلى أبو بكر وقال يا أبو بكر إن رسول الله حبس هل كان يصلي بالناس؟ قال نعم يا رسول الله فقام بلال وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس جعل يشق الصفوف كان يريد أن يتقدم، فجعل الناس يصفقون وكان التصفيق، وكان أبو بكر لا يخفق، فلما أخذ التصفيق انتقل هذا رجل التفات بالرأس عند الحاجة بالعنق دون التفات بالجسم، التفات بالجسم واستدار استدار قبل بطل الصلاة بالعنق عند الحاجة، واختلاف الفلسفة مثل العبد الالتفات في الواقع عليه. فلما رأى النبي تأخر فصار يبقى أن يبقى لكنه بقي، ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الوقت سلم قال أيها الناس ما لكم إذا لكم خير خفف التصفيق من لا وجه بل قل سبحان الله، وقال ما لك يا وقت يا شرط لك ألا تبقى، قال ما كان يبدأ بالقحافة أن يتقدم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في تأخذ الأول التي تأخذ في حال صحة لما تأخر رسول الله، أما في المرض الأخير أمر أبو بكر يصلي بالناس ثم لو تدخل فجلس على صلاة الظهر. نعم. راس الرخصة في الصلاة من ذات البين أفضل من صلاة الجماعة. لو تأخر الإنسان من صلاة ذات البين من إذا كان التراب رخصة من أفضل الأرواح. لا خير في كثير من الجوع إلا من أمر بالقصر إلا من أمر بالصلاة من أمر بالصلاة أو إلا من أمر بالصلاة من أرسل إلا من لا خير في كثير من إلا من أمر بالصلاة من أو معروف أو صلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله يسبب نتيجة عظيمة. ما يلزم قد يصلي عند البني دعاء يصلي عندهم ما يلزم يصلي صادق في المجاعة. قال بعض أنهم يكفي في مسلم البخاري قال كذا فلما أحس ليش قال فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى به، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أحمد فلما أحس بجيئة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر. فأومى إليه. نعم فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها بعد قال بعد قال السلام أحسنت ما صرتم. الحديث اللي بعده من الحزيمة فيه هذا. يأتي. طيب. باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم. خلف من أم الناس من رعيته وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم. قال أبو بكر خبر الإمام الأعظم يعني إمام المسلمين، والإمام الدون إمام الصغير يعني إمام المسلمين هو الذي يؤم الناس الأصل، فإذا تقدم أحد من رعيته فلا هو المسلم خلفه. باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم. وإن كان الإمام من الرعية. وكان الإمام من الرعية. باب الإمام الأعظم صلي خلف إيش؟ صلى عليه. باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته. وإن كان الإمام من الرعية يصلي خلف الإمام الأعظم. وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم. قال أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد الرحمن بن عوف قال أحسن لكم. قال أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد الرحمن بن عوف أخبرنا أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال ابن خزيمة أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة ابن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى ركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم يقبضهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال أبو بكر في هذا نحن أكثروا التسبيح فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم يقبضهم أن صلوا الصلاة لوقتها. يعني صورهم عليه الصلاة والسلام فيها بزيادة أنه أكثر تسبيح في مسلم ما في هذا التسبيح ما أكثر ما يملك له قال أحسنتم أو قال أصبتم يقبضهم أن صلوا لوقتها هذا ليس عند مسلم. إيه كذا يقبضهم وكذلك التسبيح بس من لكن فيها أنه أشار إلى أن أحس لما أحس عندكم مسلم الآن لا أحسن الله عنه ذكره قال فيها أنه حس ثم أشار إلى أن يبقى هذه هي المسلمة يقبضهم وصلت وقتها وصلت باقي لإشكال الصلاة لا زالت في وقتها ما خلص لكن يعني بان في أول وقت كأنه يصلي الفجر بغرس وغرس واختلاط ضياء الصبح في طلال الليل يعني في أول انشقاق الفجر لكنه لا يبالغ مبالغة شديدة إلا في مزدلفة الحج والذي بالغ مبالغة شديدة من حين انشق الفجر حتى يتسع الوقت ومع ذلك أنه يتأخر يصلي بالراتب ويأتيه بلال يؤذنه ثم يقع نعم فيها أكثر تسبيح رواه منطلقين في طريق في التسبيح قال مسلم رحمه الله يأتي من الطرق المتعلمة والطرق فيها من الفوائد يعني زيادة لكن فيه يقول يغبطهم يغبطهم صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فيها يغبطهم لا طريقة يغبطهم لكن دون أحسنتم أو أصبتم يغبطهم صلى الله عليه وسلم واحدة في أحسنتم وأصبتم واحدة يغبطهم أو كلها في طريق واحدة يغبطهم قال أبو بكر في الخبر دلالة على أن الصلاة إذا حضرت وكان الإمام الأعظم غائبا عن الناس أو متخلفا عنهم في سفر فجائز للرعية أن يقدموا رجلا منهم يأمهم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعل القوم أو صوبه إذ صلوا الصلاة لوقتها بتقديمهم عبد الرحمن بن عوف يأمهم ولم يأمرهم بانتظار النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا كان الإمام الأعظم حاضرا فغير جائز أن يأمهم أحد بغير إذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن أن يأم السلطان بغير أمره. هذا تحقق من المحزنة يقولون فيه من الفقه أنه يجد الرعية يقدم واحدا صلى إلى فخ، أما إذا كان حاضر فليس لهم أن يتقدم أحد إلى بإذنه، ولا يؤمن الرجل رجلة في سلطانه أو في بيت على تكريمة ولا في بيت على تكريمة إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه لأنه صاحب السلطان، وكذلك لا يقف بيت على تكريمة إلا بإذنه، فليس لأحد لهم محب السلطان إلا بإذنه، كما أنه إذا الضيف إذا دخل في البيت لا يجلس في البيت الخاص صاحب البيت جعل الفكر إلا بإذنه. انتهى؟ بقي حديث صلى الله عليه وسلم. لا، قال أبو بكر. قال أبو بكر تبقى الحال. نعم. قال أبو بكر في الخبر دلالة على أن الصلاة إذا حضرت وكان الإمام الأعظم غائبا عن الناس أو متخلفا عنهم في سفر فجائز للرعية أن يقدموا رجلا منهم يأمهم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعل القوم أو صوبه إذ صلوا. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعل القوم أو صوبه. حسنا؟ لا، حسنا. حسنا أي حسنا أي حسنا، لكن ما هو غائب، ذهب يتوضأ، اعتبره غائب، ذهب يتوضأ قريبا ليس ببعيد ليس غائبا، لكنه تأخر وشق عليه الانتظار وفهمه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في أول وقتها مرغب فيه، ولهذا قد يغضبه من صلى الصلاة في وقتها. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعل القوم أو صوبه إذ صلوا الصلاة لوقتها بتقديمهم عبد الرحمن بن عوف ليأمهم، ولم يأمرهم بانتظار النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كان الإمام الأعظم حاضرا فغير جائز أن يأمهم أحد بغير إذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن أن يأم السلطان بغير أمره. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا شعبة حاء حدثنا الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تأمن رجلا في سلطانه ولا في أهله ولا تجلس على تكريمته إلا بإذنه أو قال يأذن لك. باب إمامة صلى الله عليكم. قال هذا المتن جزء من حديث طويل تقدم جزء منه في حديث، وأخرج هذا الجزء منه النسائي في المجتبى وفي الكبرى له من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي وأبو عوانة من طريقين عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء به. وقد تقدم تخريج يقول قد تقدم ايش هذا من حديث طويل. صلى الله عليكم. هذا المتن جزء من حديث طويل. نعم. تقدم جزء منه في حديث. لا أخرج مسلم وفي النسائي في مسلم. لا في مسلم. في مسلم أخرجه النسائي. نعم. وفي صحيح السنن وفي الجنائز وفي الصحيح وفي الحبان. نعم. وشاعد المتن. صلى الله عليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تؤمن رجلا في سلطانه ولا في أهله ولا تجلس على تكريمته إلا بإذنه أو قال يأذن لك. ولا في أهله رجع يعني اختلاف الروايات في سلطانه ولا في أهله ولا في بيته إلا تكريمته. هذا النسائي صلى الله عليه وسلم. النسائي ذكر أنها يأم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا ولا تأم الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك. انتزاع في أهله الرجل في سلطانه أو في أهله ولا أقعد على تكريمته إلا أن يأذن في أهله كلمته ولا في أهله الأصل من التحليل من الإصلاح حتى رجع اللحظة التي رجع فيها أحد ذكر أن أحسن الله إليك قال أي في مظهر سلطانته ومحل ولايته أو بما يملكه أو في محل إن يكون فيه حكمه ويعبد هذا التأويل الرواية الأخرى في أهله وفي رواية أبي داود في بيته ولا في سلطانه. من هذا؟ هذا الأثيوبي صلى الله عليه وسلم هذا في أهله في أهله يعني ما هو السلطان في أهله هو القيم وهو صاحب الملك فلا أحد يتقدم عليه في أهله مثلا في مزرعته في بيته في مكان خاص لا يكون السلطان فيها السلطان إذا حضر الإمام العظم فلا يتقدم أحد عليه إلا بإذن إذا كذلك الإنسان في بيته في سلطانه في أهله في محل خاص لا استواء خاصة في محل خاص بعض عند الإبل أو غيره صاحب المحل لابد يعلم إذا لم يقدم الصرف حتى لو يمكن أقرأه لأنه صاحب السلطان صاحب المحل هو الذي له الأمر في هذا تقدم صاحب الضيافة إلى أحد في كلام البغوي في السلطان في كلام البغوي قال التعليق قال البغوي في شرح السنة عقيبة ثم قال في سلطانه قيل أراد به الجمعات والأعياد الجمعات في سلطان قيل أراد به الجمعات والأعياد لأن السلطان أولى لتعلق هذه الأمور بالسلاطين فأما الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم وقيل السلطان أو نائبه أولى إذا كان حاضرا فهو أولى من غيره بالإمامة وكذلك صاحب البيت أولى بالإمامة إذا قيمت الجماعة في بيته وإن كانت الخصال في غيره إذا كان هو يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة. نعم يعني هو مقدم هل مقدم على غيره لو كان لا أقرأ هذا ما دام أنه يقيم الصلاة يحسن قراءة الفاتحة ولو حصل على خلل في صلاته يقدم ولو كان القادم أقرأ أو عالم السنة إلا يسر عليه في بيته السلطان في بيته وكذلك الصلاة الخاصة يقولون إذا حضر الإمام ولو كان الصلاة الخاصة إذا حضر الإمام لا بد من إذنه وإذا ما حضر يكون الإمام الراتب وكذلك في بيته وفي مزرعته في استراحته مكانه الخاص كل هذا صاحب المحل هو المقدم هو الإمام هو اللي يصلي بالناس إذا كان يحسن القراءة ولا يكون عنه لو كان عليه حصل عليه يعني يحسن تلقى صلاته لو حصل عليه شيء في صلاته إنه يحسن وأن يفقه في ذلك فإنه مقدم أما إذا كان لا يحسن القاتل يعني هذا ما هو ما صح الصلاة إذا كان لا يحسن القاتل فلا بد منها ناوي صلى الله عليه كلام هنا صلى الله قال أصحابنا فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما. هذا من الثوبي؟ أين الثوبي؟ قال قال أصحابنا يقول النووي الشافعي نعم. قال أصحابنا بإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة. قالوا يستحق لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. انتهى كلام النووي رحمه الله. نعم صحيح. هل يقدم على صاحب البيت الإمام الأعظم؟ إلا إذا جاء واحد من الولاية العامة. قال الولاء الخاصة ولا أرفع قال ويسحب لصاحب البيت أن يأذن وهذا هو الواقع الواقع لا، لأن شاهدنا هذا وحضرنا في مناسبات في بعض الاستراحات في بعض أصحاب العلم والفقه يقدمون بل يلزمون يعني يقدم من شمع من الضيوف من هو يعني من هو أقرب أو أحقر أو من الدعاة الذين يزورونهم يقدم لهم. نفضل أعظم أحسن إليك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها؟ العظم يعني إمام المسلمين. إمام المسلمين هو العظم الأمير أو أمير البلد أو الرئيس أو الملك. ما هذا؟ خاصة بالمسجد؟ لا، المسجد خاصة بالمسجد. رحمك الله جميعا. الله يحفظك. رحمك الله محمد.